السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل ومن الله عز وجل نستمد العون والمدد بقية هذه الرسالة المباركة وهي أصول السنة للإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ونور الله قبره. يقول الإمام: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. قلنا أن الإمام بدأ من هذه الكلمات في ذكر بعض الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة التي من خالف واحدة منها فليس منهم، بل يلحق من أهل البدعة والضلالة، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان مجتهدا وجانبه الصواب فهو يدور بين الأجر والأجرين. أما إن كان صبيا يتلاعب بالنصوص ويتلاعب بالإجماعات فلا شك أنه مبتدع ضال يلحق بالثنتين وسبعين فرقة على سبيل النوع لا على سبيل العين. ثم ذكر الإمام أول خصلة وقال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. ولا يقال لما ولا كيف، لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. انتهى كلام الإمام. قلنا أول جزئية تكلم فيها الإمام اللي هي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وكما تعلمون أنها الركن السادس من أركان الإيمان المتمثلة في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خليكم معي، دي أركان الإيمان الست وكلها من باب الإخبار، مظبوط، خبر عن الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن الخبر يلزمه التصديق. طيب، لو أن إنسانا آمن بخمسة أركان ولم يؤمن بالركن السادس حكمه كافر، ينفعه الإيمان بالخمسة؟ ما ينفعوش، وهكذا في كل شعائر الإيمان أو في كل شعب الإيمان. فعلشان كده بنقول إيه: والإيمان بالقدر هو في حد ذاته ركن من أركان الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، من مسمى الإيمان، أما بالنسبة لغيره فهو شرط صحة. تاني كلمتين دول أنا بقولهم ليه؟ لأن احنا معتقد أهل السنة والجماعة أن العمل شرط صحة ولا شرط كمال؟ ها؟ العمل ليس بشرط صحة ولا شرط كمال، بل هو من مسمى الإيمان، واخد بالك؟ طيب، وجد الكلام لبعض السلف كابن حجر وغيره، قالوا إن العمل منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال. يبقى لابد أن يفهم كلام هؤلاء الأئمة طبقا لأصول الشريعة. فبنضرب المثال هون، عندي ستة أركان للإيمان: الإيمان بالله من مسمى الإيمان وركن وشعبة وجزء، ولا خارج عن مسمى الإيمان؟ ركن وشعبة وجزء ومن مسمى الإيمان. وكذلك الإيمان بالملائكة والكتب والأنبياء والمرسلين واليوم الآخر والقدر. طيب، بنقول هو رجل آمن بأركان الإيمان كلها ما عدا الإيمان باليوم الآخر، كفر ولا ما كفرش؟ ينفعه الخمس ولا ينفعوش؟ فعشان كده بنقول الإيمان باليوم الآخر من مسمى الإيمان ركن جزء شعبة في ذاته، أما بالنسبة لغيره فهو شرط إيه؟ شرط صحة، أي لكي يصح بقية إيمانه لابد أن يكون هذا الأمر إيه؟ عنده موجود. أدي معنى كلمة إيه؟ شرط صحة من بعض الأعمال. يبقى شرط صحة في ذاته أم بالنسبة لغيره؟ بالنسبة لغيره. شرط كمال، رجل قال أنا أؤمن بكل شيء، واخد بالك، ولكن مسألة إماطة الأذى عن الطريق ديت أنا مش داخل دماغي. يبقى منقول أهو شرط إمصة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان بنص الحديث، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها بنص الحديث شعبة من شعب الإيمان وجزء من أجزاء الإيمان وركن من أركان الإيمان، هي في ذاتها كما سبق، أما بالنسبة لغيرها شرط كمان بالنسبة لغيرها. واضح يا إخوانا دي؟ يبقى إذا الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، جزء من أجزاء الإيمان، من مسمى الإيمان، هذا بالنسبة لنفسه. أما بالنسبة لغيره فهو شرط صحة ولا شرط كمان؟ شرط صحة. أحسنتم، شرط إيه؟ صحة. طيب احنا تكلمنا عن أول من تكلم بالقدر اللي هو الواد معبد الجهني، وتكلمنا عن كلام عبد العزيز الكناني. طيب قلنا ايوه. طيب وقلنا اختلاف الناس في القضاء والقدر نفاة وغلاء ووسط. طيب اهل السنة والجماعة ايمانهم في القضاء والقدر على اربعة مراتب، اربعة مراتب اللي هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة. فإذا سقطت مرتبة من هذه الأربع لم يصح إيمان العبد بالقضاء والقدر. أما الأولى فهي العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. دي المراتب الإيمان بالقضاء، يبقى علم وكتابة ومشيئة وخلق. أول حاجة مرتبة العلم، مرتبة العلم وهو علم التقدير وحساب المقادير، علم التقدير وحساب المقادير، تقدير كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه. وتنظيم أمور المخلوقات قبل إيجادها وإمدادها. مرتبة العلم تاني اللي هي علم التقدير وحساب المقادير، تقدير كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه، وتنظيم أمور المخلوقات قبل إيجادها وإمدادها. دليل هذه المرتبة، المطلوب منك إن شاء الله كل مرتبة من المراتب هناخد عليها بعض الأدلة الشرعية، واخد بالك، على وجه الاختصار على وعد أن يدرس هذا ونحن ندرس أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، ولكن دي إيه يعني اختصار إن شاء الله، بس يكون اختصار غير مخل. دليل ذلك قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الآية من سورة الأنعام، طيب بالنظر إلى الأدلة وجد العلماء أن مرتبة العلم تحتوي على أربعة مراتب. كلام ده مهم يا أخواني. يبقى أنا عندي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر كم مرتبة؟ أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم اللي هي علم التقدير، تقدير مقادير المخلوقات وتنظيم شؤونها قبل إيجادها وإمدادها. مرتبة العلم دي لوحدها الأدلة الشرعية دلت على أنها أربعة أقسام أو أربعة مراتب، سماها زي ما أنت عاوز. المرتبة الأولى أو القسم الأول من مرتبة العلم، علمه أي الحق سبحانه وتعالى بالشيء قبل كونه، علمه بالشيء قبل كونه، وهو سر الله في خلقه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهو المعني بقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الآية يبقى علمه بالشيء قبل إيه؟ قبل كونه. يعني سبحانه وتعالى يعلم بك قبل أن تكون في الأزل، ويعلم عنك تفاصيل كل شيء، وكله مكتوب ومسطور ومدون، ما فرطنا في الكتاب من شيء. القسم الثاني علمه سبحانه وتعالى بالشيء وهو في اللوح بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته. علمه سبحانه وتعالى بالشيء وهو في اللوح بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته، اللي هي مرتبة العلم والكتاب. يعني علم التقدير، وبعد ذلك علم التقدير ده عبارة عن معلومات عن كل شيء في علم الله عز وجل. كويس. فربنا سبحانه وتعالى أمر بأن تتحول هذه المعلومات إلى كلمات في اللوح المحفوظ اللي هو مرتبة الكتاب. طيب أنا وانت بقى علم ربنا عز وجل بنا قبل أن نكون. طيب بعد أن كنا كتابا، بعد أن كتبنا وقال له اكتب بالقلم فكتبنا أنا وأنت، الله عز وجل يعلم بنا أيضا بعد أن كتبنا. يعني علم بنا قبل أن نكون شيء. طب بعد تحولنا المعلومات في اللوح المحفوظ علم سبحانه وتعالى بنا. واخد بالك؟ علمه بالشيء في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته. دليل ذلك، دليل ذلك، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يا أخي بفضل الله يبارك لك، احنا بنقول دلوقتي مرتبة العلم، مراتب العلم، يعني المراتب كلها مجموعة تبدي مرتبة واحدة اللي هو علم التقدير. ولكن بنفسرها ليه بقى؟ بنفسرها ليه؟ لأن ممكن واحد يتطرق إلى فهمه أن الله عز وجل يعلم بنا قبل أن نكون. كويس. طب بعد أن كنا نعرفش حاجة عنه، زي بالضبط كده، ولله عز وجل المثل الأعلى. انت رحت خدت حتة أرض في دماغك ورحت للمهندس قلت له والله ايه حتة ارض 25-15 البحر كذا، الابل كذا، الغرب كذا، الجنوب كذا، عاوزك تسوي عليها ايه بيت. البيت اللي هيسويه المهندس ده معلوماته فين؟ في دماغ المهندس. كويس. نزلها فين؟ في الورقة. بعد ما نزلها في الورقة ادها لك، يدر عنك؟ يعرف حاجة عنك؟ يعرفش. طب قبل ما تجيله كان يعرف حاجة عنك؟ ما يعرفش. فديت عبارة عن مراتب معينة، بنفصل المراتب بحيث يترتب عندنا اعتقاد أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرنا البتة في أي مرحلة من مراحل حياتنا، قبل وأثناء وبعد الحياة. وديت يا أخوانا تخيل بقى لما الإنسان فينا يعرف المعلومات دي وترسخ في قلبه، أهذا الإله بهذا الوصف أيليق بصعلوك من صعاليك العبد وكلهم صعاليك أن يعصوا هذا الإله؟ هو ده الغرض من الدراسة، وهو ده الغرض من التعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى. يبقى فالمخلوقات في اللوح عبارة عن كلمات، مظبوط؟ معلومات، كلمات. وتنفيذ ما في اللوح من معلومات تضمنتها الكلمات مرهون بمشيئته. ها واضحة؟ الثاني. فالمخلوقات في اللوح عبارة عن إيه؟ كلمات. طيب تنفيذ ما في اللوح من معلومات تضمنتها الكلمات مرهون بمشيئته في تحديد الأوقات المناسبة له. يعني إيه معنى الكلام؟ المهندس قام يديك الرسم الهندسي المعماري والإنشاء، ادلك عدد الرمل وعدد الزرق وقال له خد. طيب المهندس بقى عنده فكرة انت هتبني امتى؟ لما جهز فلوس ما عرفش. يبقى اصبح ما في الرسم من معلومات تضمنتها الكلمات، تنفيذها بقى متوقف على ايه؟ لما يجيلي فلوس، لما اشوف المقاول. طب المهندس العمل يعرف حاجة عنك ولا يعرف عنك حاجة؟ كذلك ولله عز وجل المثوى، انا وانت قبل ان نوجد عبارة عن معلومات تضمنتها كلمات في اللوح المحفوظ. طيب قبل الكلمات اللي في اللوح المحفوظ كنا احنا فين؟ في تقدير علم الله عز وجل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب المعلومات دي اللي هي المعلومات اللي موجودة في الكلمات علشان تكون في الواقع، الله سبحانه وتعالى رهنها ايه؟ مرهونة بايه؟ بمشيئته عز وجل. شاء ربنا عز وجل. انت مولد كم يا هات؟ ها؟ 90. واخد بالك الواد ده لما اتولد كان مكتوب قبل 90 صح؟ ومكتوب قبل خلق السماوات والارض 5000 سنة. وفي علم الله عز وجل الازلي فشاءت مشيئة الله في 90 يتولد الولد ده، يقرفنا كده. واخدين بالكم يا اخوانا؟ واضحة دي؟ يبقى المعلومات التي تضمنتها الكلمات اللي هي موجودة في اللوح المحفوظ مرهونة بايه؟ ها؟ بمشيئة الله عز وجل، اللي هي مطلوبة المشيئة. واضحة يا اخوانا دي؟ طيب في صحيح مسلم او لا، قال تعالى دليل اخر: ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ها ان نبرأها. في كتاب من قبل ايه؟ ان نبرأها. في كتاب محمد فرز الظلم يا محمد فرز خليكم معايا. ما اصاب من مصيبة في الارض ها ولا في انفسكم الا في ايه؟ في كتاب. يعني ايه؟ يعني مكتوبة من قبل ان نبرأها. نبرأها يعني ايه؟ نخلقها، يعني يكون في الواقع، مرهونة من ايه؟ مشيئة المولى عز وجل. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق. قال لكم معايا كده؟ كتب الله مقادير الخلائق. المقادير اللي هي كل شيء عنك قبل ما تنكتب كانت فين؟ في علم خشبيلوح اصلا، كانت في علم التقدير. يبقى ربنا عز وجل اذن ان تنتقل من علم التقدير الى معلومات في اللوح المحفوظ. اسال سؤال كده، لما اذن ربنا عز وجل وكتبت هذه المعلومات في اللوح المحفوظ وهي كانت اصلا في علم الايه؟ التقدير صح؟ طب لما انكتبت خرجت من علم التقدير ولا ما زالت كما هي؟ احسنتم. ايوه بعكس المهندس، لما حدد الرسمه طارت من دماغه، جيت تقول له انت عملت لي رسمه وعملت الحمام 5 متر وقلت النوم 8 متر، ايه اللي جرالك؟ يا والله ماني فاكر. انت كده مش تفش خالص، توريه كده. يبقى ولله عز وجل المثل الاعلى. يبقى في علم التقدير انكتب في اللوح المحفوظ، ما زال في علم التقدير ولا راح؟ احسنتم. طب لما تحول من اللوح المحفوظ الى المشيئه شاء ربنا عز وجل واصبح مخلوق، في علم التقدير ولا راح؟ ايوه وقت تكون فهمت الشغلانه دي. طيب في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. خليكم معاي، كتب مقادير قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة. طيب قبل ما يخلق، قبل التاريخ ده، يعني مثلا قولي السماوات اتخلقت النهاردة، قبل 50,000 سنة كتب الايه؟ المقادير. طب قبل التاريخ ده كان المخلوقات فين؟ في علم التقدير. ها؟ أنا عاوزك تبدل الفدية، سيتولد في القلب تعظيم لله ليس له نظير. وده المنشود من هذه الدراسة، إننا وإنت نعظم ربنا عز وجل في قلبنا يعظم، نقوم نعظم النص الشرعي. لما أقول لك يحرم عليك كذا سمعا وطاعة، ليه؟ انت عظمت النص الشرعي، فما عادش ناقصك غير ان انت تسمع النص الشرعي. يبقى يقول قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة قال وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. طيب قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير، اكتب المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ. تحديد وقت الكتابة، تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ. أما أصل التقدير فأزلي لا أول له. واضحة ولا مش واضحة؟ أصل التقدير إيه؟ أزلي لا أول له، بأزلية المولى عز وجل سبحانه وتعالى. طيب وعند البخاري من حديث عمران بن حصين يقول عمران دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. أتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقام الأقرع بن حابس وقال بشرتنا فأعطنا، بشرتنا فأعطنا، يعني اقبلوا البشرى احنا قبلناها فين بقى؟ هذا معنى كلام الأقرع بن حابس. يقول عمران بن حصين ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر، جئنا نسألك عن هذا الأمر، نسألك عن الدنيا دي كلها، عن هذا الأمر الوضع اللي احنا فيه ده، انت رسول ونبي احكي لنا بقى ايه الحكاية دي، جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. فكر فيها بقى زي ما انت عاوز، حد قادر يستوعبها ديت؟ كان الله ولم يكن شيء غيره ابدا مطلقا. طب كان فيه؟ واخد بالك انت معايا يا اخوانا؟ ما هو تاملك في مثل هذه النصوص وامعان النظر ان شاء الله ستصل الى مرحله مرضيه من الايمان. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض. يبقى أهل اليمن قالوا يا رسول الله جئنا نسألك عن هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، كويس كده؟ وإيه؟ وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. اللي بيروي الحديث ده عمران بن حصين، نعم، ها؟ فين؟ دليلك؟ طول بالك. كان الله ولم يكن شيء غيره، خلاص. وبعد ذلك خلق بقى العرش او الماء، ايهما مخلوق اولا او القلم؟ لكن لما ربنا عز وجل كان موجود في الازل كان هناك شيء مرادف لوجود الله؟ ابدا يستحيل. اصل احنا بنقول هو الاول، أحسنت. يبقى لما نقول عرشه كان معاه يبقى العرش وصف بالإيه؟ بالأولية، صح؟ ما ينفعش واضح آخر فاضل مظبوط. كان الله ولم يكن شيء غيره مطلقا أبدا. بعد ذلك بقى العرش مخلوق الأول أو القلم، الراجح العرش كما قال أهل العلم. عمران بن حصين من بيقول إيه بقى رضي الله عنه وأرضاه بعد ما سمع كنيسة وخلق الله السماوات والأرض؟ قال عمران: فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن حصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. فوالله ها، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، يعني بيبص لقى السراب وبعد كده الناقة. فوالله لوددت أني كنت تركتها. مع السلامة تروح، ولا يفوته علم منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الحافظ ابن حجر: وقع في روايات الحديث لفظ كان الله ولا شيء معهم، وهو الآن على ما عليه كان. قال الحافظ: وهذه زيادة ليست في كتب الحديث ولا تصح، اللي هي ايه؟ وهو الآن على ما عليه كان، لكن كان الله ولا شيء معه دي مش عاوز كده. وهو الآن على ما عليه كان دي زيادة لا تصح. طب قوله صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، معناها أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء. قال البخاري، قال الحافظ قصدي: وكان الله ولم يكن شيء غيره. خليك معايا يا شيخ. هذا يدل على أنه لم يكن شيء غيره، لا ماء ولا عرش ولا غيرهما. ها وضحت؟ الحمد لله. أول ما خلق الله القلم بعد العرش والماء، تأويله هكذا. قال: وهذا يدل على أنه لم يكن شيء غيره، لا ماء ولا عرش ولا غيرهما. دي اللي هي المرتبة، هي أخوانا علمه بالشيء إمتى؟ ها؟ لا، وهو في اللوح بعد كتابته وقبل إنفاذ إيه؟ مشيئته. نعم. المرتبة الثالثة: علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه وخلقه وتصنيعه. علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه وخلقه وتصنيعه. يبقى علمه بالشيء قبل كونه، علمه الشيء بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته. علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه وخلقه وتصنيعه. دليل ذلك قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. مثال ذلك هون الرجل المهندس اداك الورق ورحت انت اشتغلت، المهندس في الصعيد وانت في اسكندرية وعملت نفس، يبقى انت بدأت تنفذ ايه؟ كلمات المهندس من حبر على ورق، جعلتها فين؟ زلط ورمل واسمنت وحديد، واخد بالك؟ المهندس عنده علم ولا يدري عن حاجة، واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى اما بالنسبة للمولى عز وجل علمه بالشيء حال كونه، يحمل ما تحمل كل أنثى، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. حال كونه وتنفيذه وخلقه وتصنيعه. يبقى إثناء تخليقه لنا سبحانه وتعالى يعلم بنا ما يخفى عليه شيء من أمرنا. قال تعالى: وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. دي المرتبة الثالثة. مرتبة الرابعة: علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه، خلاص بقى اتولدت، وإحاطته الشاملة والكاملة بعد تمامه وفنائه. علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته الشاملة والكاملة بعد تمامه وفنائه. يبقى وإحنا وواحد فينا بطن أمه بيتخلق، المراحل، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. اتولدت وعمال تكبر وتكبر وتكبر وتكبر، جاه ملك الموت، كل هذا علم الله عز وجل محاط بك بعد تخليقه وبعد تمامه وبعد ايه فنائه. فريق في الجنة ها وفريق في السعير. بعد دار الخلود استمر علمه بنا ولا انقطع؟ هو ده الاله اللي احنا لازم نعبده. المرحلة الرابعة، خلاص يا اخوانا، علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته الشاملة والكاملة بعد تمامه وفنائه. دليل ذلك قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فالله سبحانه وتعالى يعلم، اكتبوا يا مشايخ، فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف يكون. فهذه مراتب علم الله، وهي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان. نعم يا أخي فاضل. حاضر عيني، حاضر. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وما لم يكن لو كان كيف يكون. كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ ها؟ كم زي؟ دي اخواننا المرتبة الاولى على وجه الاختصار من مراتب القضاء والقدر عند اهل السنة والجماعة، هي مرتبة الايه؟ العلم. كم مرتبة؟ كم؟ اربعة. علمه سبحانه وتعالى بالشيء في علم التقدير، علمه به بعد كتابته في اللوح المحفوظ، علمه أثناء خلقه وتكوينه وتصنيعه، علمه بعد خلقه وتمامه وبعد إيه فنائه. نقف عند هذا الحد، ونتكلم إن شاء الله في اللقاء القادم عن المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.